رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة يا إخوة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وهذا هو المجلس الأخير في تعليقي على كتاب الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة، وذلك ان احدكم اذا توضا فاحسنه هو ثم لم يزد ذلك الا الصلاة بايديكم الا الصلاة، فلم يخطب قلة الا رفع له بما ترك حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة كان في الصلاة ويتنفسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في المجلس الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم اتر عليه ما لم يرده ما لم يرده. عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المجلس تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يرده، وأحدكم في صلاة ما كان في الصلاة تحبسه. عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام في الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن يقرب إلى أهله إلا الصلاة. وفي رواية آخر: أحدكم ما وعد أن يقرب الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وفي رواية آخر: لا يزال العبد في صلاة ما كان في الصلاة ما كان في المصلى وينتظر الصلاة وتقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف ويحدث. قال أبو رافع عن أبي هريرة: ما يحدث؟ قال: يسر ربي رجلك. الحمد لله. باب فضل صلاة الجماعة وانتظار السلام. في هذا الباب مسائل وفوائد. من ضمن المسائل: ماذا قررتم، يعني ماذا قال الشيخ سيف بالنسبة لصلاة الجماعة، ما حكمها؟ سنة ولا واجب؟ صلاة الجماعة واجب أكيد. طيب، في صلاة الجماعة يا إخوة أقوال لأهل العلم. من أهل العلم من يرى أنها واجبة عينا، فرض عين، فرض عين متعينة على كل أحد، هذا قول الحسن البصري رحمه الله، عطاء وأحمد وأبي ثور، لا مانع نذكر لكم هذه العلماء، والأوزاعي والبخاري وعامة فقهاء أهل الحديث على أنها واجبة عينا. والقول الثاني أنها أيضا واجبة عينا، لكنها شرط في صحة الجماعة. من أهل العلم من يرى أنها شرط في صحة الجماعة، أي نعم، صحة الصلاة واجبة عينا مع شرطيتها. هذا يعني رأي داود الظاهري وابن حزم. والقول الثالث على أنها فرض كفاية، فرض كفاية، هذا قول الشافعية وكثير من الحنفية والمالكية، هذا عندنا يعني عند المالكية يعني الأصحاب. وقول الرابع هي سنة مؤكدة عند مالك عند مالك وعند أبي حنيفة ومالك. والنفس تميل إلى القول والله بالوجوب العيني، لكن ليست على ليس شرطا للصحة، وإنما أن صلاة الجماعة واجبة لما تقدم من الأحاديث الأمر بها. الحديث ماذا؟ الأمر بها، والله تعالى أعلى وأعلم. والنفس تميل إلى هذا، والنفس تميل إلى هذا. عائشة خرج عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله حديثا يعني لعائشة تقول رضي الله عنها والله: من سمع النداء فلم يجب فلم يرد خيرا. قال: من سمع النداء فلم يجب لم يرد خيرا ولم يرد به يعني خيرا. ولذا قال بعض أهل العلم: صاحب القلب السليم، صاحب القلب السليم إذا سمع النداء أجاب، وصاحب القلب المريض من يتخلف عن الجماعة في قلبه مرض، لا يتخلف عن الجماعة إلا في قلبه مرض. هذا يعني يحمل على بعض الناس من يقصد ذلك، وإلا يا إخوة لا نشكك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ربما عند الإنسان شغل ما شابه ذلك. إذن النفس تميل إلى القول بالوجوب العيني، وإن كان عندنا في المذهب أي في مذهب مالك ماذا؟ أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. كثير من أهل العلم أيضا يقولون بسنيتها، حملوا الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأهله، وكان يصلي أحيانا يعود إلى المنزل يصلي، والحديث التي مرت بكم هم يعني حملوا الأحاديث على السنية، على ماذا؟ على السنية. وذكرت لكم طائفة من أهل العلم ممن يقول بالوجوب العيني، وأن والله النفس تميل إليه. لكن هنا مسألة بالنسبة للإخوة الذين يعملون في الوظائف، هنا الذين يعملون في الوظائف ما أحب أنهم يعني يصنعوا مشكلة في قضية صلاة الجماعة. يعني كان رب العمل من المسؤول المدير، أولا عليه أن يتقي الله جل وعلا، لا يمنع الموظفين من أراد منه يصلي جماعة، إلا إذا كان هذا الأمر هذا يعطل العمل، يعطل الوظيفة. هنا الوظيفة تقدم، فيها مصالح عامة، فيها مصالح عامة، والحمد لله. مثلا الظهر وقتها موسع، كما يقول أهل العلم أهل الأصول أن الواجب أنواع، منه الواجب الموسع. صحيح أن الصلاة في أول وقتها أفضل، لكن هنا مصالح المسلمين والناس هنا الآن في هذه الساعة هي الأقوى، وتقديمها هو الأولى، فلا يمنع هذا. الأمر الثاني، الموظف لا يصنع مشكلة مع مسؤوله إذا منعه من صلاة الجماعة، لا ينبغي الغضب أو السب أو الشتم ما شبه ذلك، يعني يحصل من الخلاف، والله ما أحب ذلك. يسمع ويطيع ويصلون إلى حال أنهم يصلون في مكان العمل، يصنع في مكان العمل مصلى، إما غرفة وإما ما يسمى اليوم هذا الكرفان، ما في مانع يصلون إذا ما استطاع، إذا كانت هناك مشكلة في خروجهم من دائرة الوظيفة من مكان العمل. وعندنا أيضا بعض الوظائف مثل الحراسات أو أماكن هامة وحساسة في الدولة، وترك فيه شر لا يترك المكان، يخلو يصلي مكانه، هو مأجور، النية يريد ماذا؟ إدراك الجماعة، إلا أنه منعه ماذا؟ حراسة هذا الثغر. هنا أهم يا إخوة، لأنه قد يحصل شر عظيم بتركه للوظيفة، إما تعطيل لمصالح المسلمين، وما فساد وشر يدخل على الوطن والبلد من جراء تركه للوظيفة. يصلي مكانه، يصلي مكانه. والمسلم يا إخوة هين لين، إن وجد من مسؤوله منعا يسمع ويطيع ثم يناقشه، بأسلوب طيب وبخلق كريم وبهدوء. أنه يعني بعض الأخوة يتصل علي هو غضبان وقد أحدث مشكلة مع مسؤوله. والله ما نحب يخبرني أن يحدث مثل هذا. لا يصلي في الوظيفة مكان الوظيفة، الحمد لله أمر فيه متسع، يصلي مكان الوظيفة جماعة مع الناس، جماعة مع الناس، لأن أهل العلم بحثوا الآن الصلاة واجبة مع الجماعة هكذا، ثم بحثوا مسألة هل الصلاة في المسجد واجبة أم لا. إذا الصلاة بالنسبة لأقوال أهل العلم، أنا أقول أن النفس تميل إلى الوجوب العيني، لأن الصلاة عظيمة، والصلاة مع الجماعة فيها خيرات كثيرة كما سيمر بنا. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه. صلاتي في بيتي أي مفردا، وصلاتي في سوقه أيضا مفردا، بضعا وعشرين درجة. ما هو البضع؟ بعض أهل اللغة وأهل العلم يقول من 3 إلى 9، والنووي يقول من 3 إلى 10. فإن كان البضع من 3 إلى 9 إذن هو يحمل حكم مخالفة المعدود، فقال 24 درجة، درجة مؤنث. إذن بضعا ماذا ينبغي أن يكون؟ مذكر، مخالفة المعدود، لأنه يعني قيل أن البضع من 3 إلى 9 ومن 3 إلى 10، فيدخل في ذلك إما 25 أو 27. وفضل الله واسع، فضل الله واسع. 27 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ سيؤذن هكذا. إذا لا والله نقف نكمل. بارك الله في الجميع، نقف يا إخوة. هذا الأحمر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا عن الحديث وعن أقوال أهل العلم في الصلاة، وقلنا يعني أن أصحاب الوظائف وهذه الوظائف تختلف، إن كانت الوظائف تركها فيها مفسدة تدخل على المسلمين وعلى بلاد المسلمين، يصلي الإنسان الصلاة في مكانه، يصليها في مكانه، في مكان عمله، في مكان عمله. وإن كانت هذه الوظيفة يعني لا يستطيع بحال من الأحوال أن يصلي، يصليها، وترك الوظيفة هذه ولو لدقيقة فيه مفسدة كبيرة. نخرج بالحديث الذي مر معنا بغزوة الأحزاب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نار، فصلاها النبي عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء، لكن في حالات خاصة، في حالات خاصة. قلنا أن لا ينبغي الموظف أن يعني يعمل إشكالية في الوظيفة، ونوصي المسؤولين وفقهم الله بتقوى الله جل وعلا، ثم بالرفق بإخوانهم من الموظفين، السماح لهم بمثل هذه العبادة العظيمة أن تصلى مع الجماعة. قلنا إن لم تكن هناك مفسدة، أو أن لم يكن هناك يعني منع بذلك، والمأجور إذا سمح للموظف أن يصلي مع الناس في الجماعة فهو شريك إن شاء الله بالأجر، أنه تسبب في أداء واجب من الواجبات. الله أعلم. قلنا 24، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء. المسلم يحسن الوضوء، سبحان الله. لو نظرنا أيها الإخوة الكرام الفضلاء والأخوات الكريمات الفضليات، لو نظرنا إلى الوضوء وما فيه من المعنى الجمالي وربطناه بالشريعة لاتضح لنا معاني كثيرة وكثيرة جدا. الوضوء يا إخوة معناه في اللغة الجمال، يقال رجل وضيء أي جميل، ولذا كما جاء في الحديث وكان العباس رجلا وضيئا يعني جميلا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان رجلا وضيئا. الجمال، تعالوا ننظر أنا وأنتم في الشريعة من حيث معنى الوضوء في الشريعة. فأنت عندما تتوضأ تتجمل لربك جل وعلا، فأحسن التجمل يا عبد الله وأحسن التجمل يا أمة الله. كثير منا إذا خرج من منزله وذهب إلى الوظيفة، يعني خرج بأجمل ثوب وبالغترة والعقال، حتى الإزار جديد، حتى الإزار على الإنسان حين أزار يكون جديد والله، والفانيلة اللي نسميها فانيلة تكون جديدة، يعني لبست الساعة ومتطيب وممتشط أبدا. والمرأة إذا خرجت من بيت زوجها كذلك إلى بيت أخت لها وصديقة، كما قررنا لكم لا يجوز مرأة تكون متطيبة لكن تخرج باللباس مثلا التي تحتل تحت العباءة بأفضل ما يكون، وبعض النساء يعني يخرج بمكياج طبعا مع غشوتها وما شابه ذلك حجاب الكامل، ثم تذهب إلى بيت أبيها أو صديقتها أو إلى المكان المشروع الذهاب إليه. طيب، وبعض الناس إذا جاء المسجد أتى بالبيجامة، احنا نسميها بيجامة وكندورة نوم، بملابس النوم أو بملابس النوم، لا نقول لا يجوز، لكن الله يقول وخذوا زينتكم عند كل مسجد. ينبغي الإنسان أن يقف بين يدي الله جل وعلا بأكمل زينة. لما يا عبد الله إذا خرجت إلى الوظيفة وإلى صديق أو إلى صديقة خرجت بأفضل اللباس؟ ولما إذا جئت المسجد قلت ما عليه يعني هذه صلاة؟ تقول هذه صلاة، يعني الأمر هين. هذا خطأ يا أخوة. لا أقصد من الجماعة، جماعة لكن النافل الذي يظهر له والله أعلم، لكن الجماعة في المسجد إنسان يخرج بأكمل زينة بطيب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتطيب، فإذا مر في المدينة عرف، يقول يعني بعد أن يمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول مر النبي عليه الصلاة والسلام من طيب، من شدة يعني طيبه. وكذلك ابن عباس إذا مر بسكة من سكك المدينة أو في البلد الذي كان فيه يعرفونه من طيبه. فينبغي المسلم أن يكون متطيبا دائما. الوقوف بين يدي الله عظيم، استشعر يا عبد الله عظمة الله وأن الله يراك، والحياة من الله جل وعلا. فينبغي الإنسان أن يتوضأ فيحسن الوضوء، وينبغي أن يتجمل بين يدي الله جل وعلا. إذا الوضوء معناه الجمال، فأنت تتجمل لتقف بين يدي الله جل وعلا. والوضوء له فضائل كثيرة وكثيرة جدا، منها تصافة الذنوب، ومنها أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فاستشعر أن الله يحبك. ومنها أن تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، ومنها أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أن فيها من توضأ أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي الإنسان أن يحسن الوضوء ويسأل عن صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يخل حتى بالسنن. ائتي يا عبد الله بالوضوء بفرائضه وسننه. قال فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه، أي ماذا؟ لا يقيمه من مكانه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة. أحسن الوضوء الإنسان، أحسن الوضوء توضأ في بيته، قلنا لا، توضأ الإنسان في بيته وخرج من بيته لا يريد إلا الصلاة، يعني لا يريد أن يلتقي بإنسان أو بأي غرض آخر، يريد أن يذهب إلى الصلاة، مشتاق إلى الصلاة، يحب يجيب النداء، يجيب نداء الله جل وعلا. بعض السلف كان يأتي قبل، كان يذهب المسجد قبل النداء، قيل له لما؟ قال أجيب سيدي قبل أن يناديني. قال أجيب سيدي يعني الله قبل أن يناديني. والله وأنا أولكم صلى الله عليه وسلم. إخوة ينبغي أن نحاسب أنفسنا والله، وأن نفتش في هذه النفس شو فيها. حاسب نفسك يا عبد الله. يقول أهل العلم ينبغي الإنسان يكون له ساعة خلوة يخلو بنفسه، يحاسب نفسه محاسبة الشريك لشريكه، التاجر وعنده شريك والآخر الشهر والآخر السنة، يفتح الدفاتر يحاسب نفسه ليش هذا الدرهم راح، هذا ليش جاء، ليش اشتري مكان. حاسب نفسك أشد من محاسبة الشريك لشريكه. حاسب نفسك، قف على عيوب نفسك، لما أنا قصرت، لما نمت عن صلاة الفجر، عندي أمور ذنوب أخطاء. دخل رجل من السلف على أحد من العلماء وجده يبكي، قيل له ما شأنك ما يبكيك، فقدت أحد من أهلك؟ قال لا، الأمر أعظم من ذلك. قال له فقدت مالك؟ قال لا، لا الأمر أعظم من ذلك. قال لما؟ قال لما أقرأ وردي من القرآن اليوم لذنبنا ذنبته. قال لم أقرأ حزبي من القرآن، قال لذنبنا ذنبته. كان يبكون ليس من تفريط في الواجبات، يبكون من ترك النوافل المستحبات. لذا قرر أهل العلم أن السلف كانوا يتوبون من ترك النوافل. أولئك آبائي فجيني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجال. كلما كان الإنسان أشبه بالسلف كلما كان أتقى أورع أقرب إلى النبوة، أي إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا كان يقول سفيان تراجع العلماء جند من جنود الله، والله كم نكسل ثم نفتح سير أعلام النبلاء مثلا ونقرأ مثلا سليمان التيمي. يا إخوة سليمان التيمي كان يقول عنه، قل يعني السلف يصفه وصف عجيب، كان هذا خلقه الله فقط لأجل العبادة. يقول ما دخلنا على سليمان إلا وجدناه في عبادة، وكانوا يقولون هذا الرجل لا يحسن أن يعصي الله. قيل له إذا جاءك ملك الموت، يعني لو أن قدر الله أن ملك الموت يقول لسليمان التيمي أنا على الباب، قال لا أستطيع أن أزيد شيئا، ما يستطيع يزيد شيء، كل وقت عبادة. ولهذا وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق. ذكر ابن القيم الجوزية شمس الدين رحمه الله يعني أنواع الناس في العبادات، من أفضل الناس؟ قالوا كيف أفضل الناس؟ من كان أصحاب التعبد المطلق. كيف ذاك؟ إن كان إن سمع الأذان لب الأذان فهذا في عبادة، كرر وراء الأذان، ثم نهض إلى الوضوء فكان في عبادة، فإن جاءه محتاج كان في عبادة، فإن كان مع والديه قام بعبادة البر، فإن كان معه جيران مثلا برهم وأحسن إليهم، كان في وظيفة تعبد الله جل وعلا في الوظيفة، مر على أناس ألقى السلام عليهم كان في عبادة، التقى بأخ له فابتسم له كان في عبادة، وهكذا كل حياتي في عبادة، إن كان معلما ودرس الناس كان في عبادة، كل حياة عبادة. ينبغي على المسلم أن يكون في عبادة. ما في شخص صالح ما عنده في الإسلام فضاء يعني فراغ، ما عندنا في عبادة يا أخو. ما عندك عبادة واجب اشتغل بذكر الله، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. كان الحسن البصري إذا في شغل اشتغل، فإذا ما كان عنده حد يسأل أو ليس في صلاة أو ليس في أمر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كان من العلماء من أدركنا في زماننا هذا كثير الذكر، والله حتى أنك تتعجب تقول هذا رجل لا قلوب لا تمل من ذكر الله جل وعلا. بل يعني ينقل عن الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة، هذا الرجل عجوبة في ذكر الله، يا رجل يأكل بين كل لقمة ولقمة يعدون له الإخوة، يعني يعدون له سبع تسبيحات وسبع تحميدات، لا يفتر عن ذكر الله. حج المبارك رحمه الله رحمه وتعالى، نفع الله به صمام أمان كان العالم الإسلامي وغير الإسلامي رحمه الله. وإذا كان من رجال الصدق نحسبهم كذاك والله حسيبهم، من يدعون المعتقد الصحيح ولو فلا طاعة ولا تعلمون في المعروف يخرج الناس من الفتن. ينبغي المسلم أن يكون صاحب عبادة، ما عندنا شيء اسمه فراغ في الدين، في دين في دنيا لابد أن يكون مسلم من أصحاب التعبد المطلق. دخل بيته ألقى السلام، جلس مع زوجه عبادة، كل الدنيا ذهب إلا ماذا؟ ها مداعبة الرجل لأهله وتأديبه لفرسه وهكذا. يقول أهل العلم يعني كثير من الحسنات تذهب علينا لأننا لا نستشعر الاحتساب. يعني بعضنا عادة إنسان راح وزار والديه طيب، هذا أمر واجب في الإسلام، لكن أحيانا لا يستشعر أن يحتسب الأجر عند الله. يعني بعض الناس كان من السلف من ينقل عنه كان أحدهم يقوم الليل والثاني لا، كان يعني يمرض أمه في قدميه لما يسمى اليوم التدليك وكذا، قال احتسب على الله عند الله أن نافع من أخوي الذي يقوم الليل. المقصود أن الإنسان يكون في عبادة أينما كان، أينما كان كن في عبادة واحتسب الأجر عند الله. إلقائك السلام عبادة، تركب سيارتك تزور إنسان عبادة، الذهاب إلى وظيفتك عبادة، كل عبادة يا أخي. قال فأحسن، ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة، هنا شكلها خطوة هكذا، إلا رفع له بها درجة، تضع قدم تكتب لك درجة، وحط عنه بها سيئة، يعني تمحى عن سيئة. استشعر ذلك يا عبد الله وأنت ذاهب إلى المسجد، حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة. الإنسان إذا دخل المسجد قدم اليمنى ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الله عليك بها عشرة، فأنت في عبادة. سبحان الله، الصلاة أولها وآخرها كلها خير، كلها خير، كلها وجوب. نعم، كان في الصلاة، ما كانت الصلاة هي تحبسه. إذن أنت في صلاة ما دام أنك ما دام أن الصلاة تحبسك في المسجد، أنت في صلاة. والآن نحن في صلاة، احتسبوا جلستكم هذا أنكم تنتظروا الصلاة، صلاة العشاء، في يحصل لكم الأجر، أجر المجلس العلم وأجر ماذا؟ انتظار الصلاة. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه. صلاة الملائكة ما هي؟ دعاء واستغفار ما دام في مجلسه. ولذا كان بعض السلف يقول من أراد أن تغفر له ذنوبه فلينتظر الصلاة، يعني مغفرة الذنوب بدون تعب، تقعد فقط في المسجد تنتظر الصلاة، والله يقيد لك ملك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يؤذي أي ما لم يؤذي إنس أو ملائكة، يعني يقعد ولا يشوش على أحد ولا يغتاب ولا يسب إنسان، يذكر الله جل وعلا أو رافع عن يديه بدعاء أو يقرأ قرآن أو يحضر، لم يؤذي أحدا. قال ما لم يحدث فيه، ما هو الحدث؟ الحدث يعني الأصغر، انتقاض الوضوء، انتقاض الوضوء. فإن آذى إنسان الملائكة ماذا؟ توقفت، وإذا أحدث أيضا كذلك. والحديث الذي بعده كالحديث الذي سبق إذن هذا من فضائل يا إخوة انتظار الصلاة، من فضائل انتظار الصلاة. قال أبو رافع لأبي هريرة: ما يحدث؟ ما هذه؟ ما هي؟ استفهامية. ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط. يعني ما الحدث؟ حتى أن في حديث قال: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضرط. يعني فسر أبا هريرة رضي الله عنه الحدث بأحد أنواعه، فسر الحدث بأحد أنواعه. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفرنا ولشيخنا والحاضرين من جميع المسلمين. باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أدرى في الصلاة أبعدهم إليها من شتى أبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. نعم، هذا الباب عقد في فضل كثرة الخطى إلى المساجد. مر بنا في الأحاديث السابقة أن الخطى ما أجرها، وهذا فيه أن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليه ممشى. يعني إن كان البيت بعيد عن المسجد فالخطوات ماذا؟ كلما زادت الخطوات ماذا؟ كلما زاد الأجر وماذا؟ ومحيت ماذا يا أخوة؟ السيئات. لكن هل يتقصد الإنسان أن يصلي في مسجد بعيد؟ يعني أهل العلم قالوا: إن كان المسجد البعيد أكثر عددا فلا مانع، أو بعضهم يقول أقدم من المساجد القديمة. وفي مذهب مالك رحمه الله لا، يقول: لا يدع مسجد قومه ويأتي غيره، لا يدع مسجد قومه ويأتي غيره. أما في المسجد الأعظم الأكبر أو الجامع قولان في مذهب مالك، كل الإنسان الأفضل هو أن يصلي المسجد القريب منه، القريب منه. قال: أبعدهم إليه ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. هذا فيه فضل أيضا ماذا؟ صلاة الجماعة، صلاة الجماعة. نعم. الله أكبر. وهذا والله فيه حث لنا نحن معشر الشباب ألا تخطئنا الصلاة. يقول هذا الرجل بعيد بيته عن المسجد، كانت لا تخطئه الجماعة أبدا، ما في صلاة تخطئ، يعني لا يتأخر ولا تفوت الجماعة. كما قلت لكم، ينبغي أن نحاسب أنفسنا أن نستشعر هذه المعاني وأن نتشبه بالقوم، وأن نتشبه بالقوم في دينهم في عباداتهم. هذا الذي ينبغي يا إخوة. وإلا ما فائدة العلم يا إخوة؟ ما فائدة العلم؟ العلم يهتف بالعمل، فإن وجده وإلا ارتحل تذهب بركة العلم عنك إن لم تعمل به يا عبد الله. وإلا ما زكاة العلم؟ العمل به. يهتف العلم بالعمل فإن وجده وإلا ارتحل، يعني ذهبت عنك، إما ذهب العلم بالكل وإما ذهبت بركة العلم. ينبغي الإنسان إذا تعلم معلومة في دين الله جل وعلا ينبغي له أن يطبقها وأن يعمل بها. هذه زكاة العلم، هذه ثمرة العلم، وهذه فائدة العلم، وهذه بركة العلم. العلم يا إخوة جميل الشرعي، والله يدعو إلى كل خلق طيب، وإلى الحكمة، وإلى صحة الفكر واستقامة السلوك، وإلى الأخلاق العالية، وإلى البر والإحسان ومعرفة الحقوق. هذه زكاة العلم، هذه ثمرة العلم. ولذا العلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء هم بركة الدنيا، هم حسنة الأيام، هم مصابيح الدجى، هم أهل الهدى العلماء. الله أكبر. نعم. قال: فقيل له: وقلت يعني أشفقوا عليه، هم أشفقوا عليه. قيل له لو اشتريت حمارا حتى تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، يعني شدة الحر، لو اشتريت قال حمار تركبه، ماذا قال؟ قال ما يسرني أن أنزل إلى جنب المسجد، إني أريد أن أتبعي. قال أنا، قال حتى أنا ما أتمنى أصلا أنه منزل بجنب المسجد. تقول أنت تشتري حمار؟ ما أتمنى لا أتمنى أن مسجد يصل قريب. أنت تقول أشتري حمار؟ لا، نعم. إني أريد أن أتبعي لا. لاحظوا هذا الرجل، أنا أريدكم تلحظوا هذا الملحظ، هذا الرجل احتسب الأجر عند الله، أحسن الظن في الله، فانظر ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام، أحسن الظن بالله، قال أنا أريد أن يكتب لي أجر ممشاي، كل من أحسن ظنا بالله الله أعطاه. ينبغي على العبد أن يحسن الظن بالله، لكن في أمر مباح وأمر شرعي لا يفعل أمر محرم ويقول الله معانا. تلقي له واحد تعال نسرق، قال تمسكنا الشرطة، قال توكل. هذا خطأ يا إخوة. بعض أنا لا أدري بعض العقول ما أدري كيف. فالحرام حرام يا إخوة. رجل يبيع خمر، قال فيها رزق، ما يجوز في الخطأ، ما يجوز، لكن في الحرام وفي المباح، عفوا في الحلال وفي المباح، هذا أمر طيب. الإنسان يحسن الظن بالله، لا يموت أحدكم إلا وهو أنا مع ظن عبدي به، إن ظن بي خيرا وجد خيرا. أحسن الظن بالله أن الله معنا، وأن الله ناصر دينا، وأن الله جل وعلا سيوفقنا وسيهدينا إلى كل خير وبر ومعروف. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الله لك ذلك كله. الله أكبر. ها صح؟ ماذا قال النبي له عليه الصلاة والسلام؟ لما؟ أحسن احتسب الأجر وأحسن الظن بالله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع الله لك ذلك كله. الله أكبر. الله يرزقنا وإياكم. نعم. وفي رواية آخر كان رجل من الأنصار بيته وأصابه بمريض، فكان لا تخطئ الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتوجهنا له، يعني أشفقنا عليه، فقلت له يا فلان لو تكسرت حمارا يقيك من البطال ويقيك من هوام الأرض. يعني ما هي الهوام؟ أي تهم، أي تدب. والهوام حسب المكان، يعني يحدد نوع الهوام، نوع هذه الهامة حسب المكان. إن كانت هوام الأرض يعني عقارب وما يؤذي التي تدب، وإن كان في الجسد القمل مثلا تؤذيك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله، فحلق رأسه في الحج. إذن الهوام في الرأس جسد إنسان القمل، في الأرض يعني المؤذي العقارب ما شابه ذلك. وضحت هذه المسألة؟ هوام وكل شيء حسب مكانه. نعم. قال أمر الله واحد أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى عليه الصلاة والسلام؟ ما معنى مطنب؟ مناصب. قالوا مربوط بالحبال، يعني حبال من بيتي إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مشدود بالحبال إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أو قد يكون نعم بجنب بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أحسنت، الله يفتح عليك. الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله. نعم نعم. فحملت به حملا، شو يعني؟ يعني كلامهم أهمني، بدأ فكره مشغول بكلامهم وعظم وثقل هذا الأمر، يعني إنه والله روح اشتري حمار وكذا، وإحنا خايفين عليك ولا من الرمضاء وكذا. قال فكلامهم بدأ يدور في قلبه، حملته حملا يعني عظم ثقل في قلبه بدأ يفكر فيه، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى أتى النبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال فدعا فقال له كذلك، وذكر له أنه يوم في أثره الأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. الله أكبر، إن لك ما احتسبت، إن لك ما احتسبت، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب لو ركب الإنسان السيارة هل هو مأجور؟ قال يعني يذكر الشيخ يعني دوران عجلة السيارة والتائر كما نقال إن شاء الله فيها. طيب مر بنا البارح أن الإنسان يأتي الصلاة بسكينة هكذا طمأنينة، طيب بالسيارة يدخل في ذلك؟ والله أعلم. نعم، يعني واحد قيل لأحد الإخوة هو غير موجود الآن، لما اشتريت هذه السيارة السريعة؟ قال من أجل الصلاة، يعني يمشي بسرعة. لا، إنسان يمشي بسرعة يخبط له واحد في الدرب يقول أنا رايح الصلاة، نقول له يعني يمشي الإنسان ماذا؟ وهذا وبالمناسبة على ذكر السيارات، يعني أهل العلم لا يخفى عليكم أنهم يقولون لا يجوز تعدي السرعة الذي حددها ولي الأمر في الشارع، كاتب 100 إلا كان على الهامش بعض الشرطة يعرفون ذلك من أهل المرور، هذه مسألة ثانية. أما تجاوز ذلك لا، ما يجوز ذلك. وضحت المسألة؟ يعني نحاول أنا وأنتم أن نضبط سرعة السيارة على السرعة المحددة قانونا. وضحت المسألة؟ ولذا بعض أهل العلم يفتي أن من تجاوز السرعة ومات منتحر بحديدة، من تجاوز السرعة ومات منتحر، يعني يخشى أن يدخل المنتحر بحديدة، إنسان الشارع 100 ويمشي 200، حاول الإنسان يضبط نفسه، حاول الإنسان ماذا يا أخوان؟ أنا وأنتم يعني نوطن أنفسنا أن ما نتجاوز السرعة. هذا أيضا فيه حفظ للجيوب، حفظ ماذا؟ للجيوب من الرادارات. نعم. نائي أي؟ يعني بعيدة. نعم. فأردنا النبي عمرو ثلاثا عن قريبا من المسجد، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم كل يعني أرشده النبي عليه الصلاة والسلام لا أن ابقوا مكانكم إن لكم بكل خطوة درجة. نعم. وفي يوم آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم فأراد بن سيد أن ينتقي إلى المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقي إلى قرب المسجد، قال نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك، فقال يا بني سيمة دياركم تكتب وأثاركم دياركم تكتب وأثاركم. زاد من رجل أخرى بني سلمة وليس سلمة بكسر اللام، صحيح هي موجودة، بني سلمة وليس سلمة. نعم. باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. نعم. النبي هو رجل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيته إلى أن يقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوات بكتاب تحط عنها تحط قضية أخرى ترفع. وهذا فيه فضل الوضوء في المنزل، لاحظ من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. نعم. عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بغائنا أنهم في بابهم يغتسلون كل يوم 5 مرات، هل يبقى من دارهم؟ قالوا لا يبقى من دارهم شيء. قال فذلك مثل الصلاة الـ50 فالله فيهن الخطايا. الله أكبر، هذا الحديث فيه فوائد. من الفوائد التربوية طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه. أحسنت، ضرب الأمثلة. أحسنت يا محمد، ضرب الأمثلة. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثلة وأحيانا يستخدم الرسومات الشرعية، يعني يرسم خطا على الأرض يقول هذا صراط الله، ثم يرسم خطوطا معوجة يقول هذه على كل طريق شيطان. وكان نعم القصص وغيره طرق للنبي عليه الصلاة والسلام في إيصال المعلومة إن صح التعبير كما يقال في عصرنا الحاضر كي يعلم أصحابه. وهذه والله يستفاد منها جدا، يعني ينوع الإنسان في أسانيبه. قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه؟ درنه يعني وسخه. ما معنى درنه؟ وسخ. هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. إنسان يغتسل في اليوم 5 مرات يبقى في جسمه وسخ؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال، قال الصحابة لا. ثم قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. إذن الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. نعم. وعن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات 5 كمثل حجار يقام من عذاب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات قال الحسن وما يقول في ذلك من الدرن. عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى المسجد الله اعد الله له في جنته كلما غدا او راح. من غدا الى المسجد او راح؟ من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنه، جنه الله جل وعلا سلعه الله الغاليه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما اعظم شيء في الجنه رؤيه وجه الله جل وعلا. والجنه درجات والنار بالكاف دركات، والجنة فيها 8 أبواب والنار 7 أبواب. وأعلى الجنة الفردوس، والنبي أرشدنا عليه الصلاة والسلام أن نقول اللهم إذا سألتم الله الجنة فاسألوا فردوس. طيب هل يجوز أن يقول الرجل اللهم يسألك قصرا على اليمين؟ هذا من الاعتداء في الدعاء. لا يجوز. قل اللهم يسألك الجنة، اللهم يسألك الفردوس، اللهم يسألك الفردوس. والفردوس تريد عمل، تريد جد واجتهاد. أي أيوة والله يا أخي تريد جد واجتهاد. يقول يعني بعض السلف يقول لا تجعل أحد ينافسك في عبادة الله جل وعلا، كن غيورا يا عبد الله من أن يسبقك أحد إلى الله. وذلك بالدعاء اللهم أعني على مرضاتك. يقول هل يقول بعض العلماء ما وجدت أفضل من هذا الدعاء ومن أنفعه، اللهم أعني على مرضاتك، يشمل كل خير، كل ما يحبه الله جل وعلا من من أوامر واجبة أو مستحبة، ومن ابتعاد عن محرمات ومكروهات النواهي. اللهم أعني على مرضاتك، الله خلقنا للعبادة، فاللهم أعنا على عبادتك يا رب. قال نزلا، النزل معناها الضيافة والعطاء والإنعام. أعد له في الجنة، في الجنة نزلا أي ضيافة وعطاء وإنعاما كلما غدا. نعم. باب فضل جلوسهم وصلاة على الصحبة وفضل المساجد. مع سمات بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة كنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا. وكان من يقوم في مصلى الذي يصلي فيه الصبح وغدا حتى تطلع الشمس، فاذا طلعت الشمس قام وكان يتحدثون فياخذ من كان في جاهليته فيخطبون ويبتسم. هذا الحديث فيه فوائد. أولا مجالسة جابر للنبي صلى الله عليه وسلم مجالسة كثيرة يتعلم منه، فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. قال نعم كثيرا. وكان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء، يعني صلاة الفجر إما تسمى صلاة الصبح إما صلاة الفجر إما صلاة الغداء حتى تطلع الشمس. إذن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقعد يعني يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. ساعة كم تطلع الشمس الآن؟ 6:50 تقريبا، 6:05 6 تقريبا ممكن تطلع الشمس. ها؟ إلا هذه، لكن هذه ما زال كبرت الشمس لم تطلع، يعني الطلوع قدر رمحين، لكن مرتفعة قدر رمحين وأكثر، ممكن ست أو ست بشوي. فالإنسان يدرب نفسه، يقول أول مرة ومرة ثانية والثالثة في يعني ثقل، لكن والله ثم سبحان الله يعني لا ترتاح إلا وأنت إيش جالس. أنا عودت دربت النفس على الجلوس بعد صلاة الصبح، فيه بركة. لذا ما كان السلف ينامون قبل طلوع الشمس، عائشة رضي الله عنها تقعد حتى تطلع الشمس ثم تنام، وابن مسعود وقدوته محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينامون إن كانوا يريدون النوم قبل طلوع الشمس، لأن الأرزاق توزع في تلك الساعة، فمن وجدوا نام قالوا خلك نايم. يقول لا يا إخوتي لا تتكلموا إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم. صح، لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال خير الدنيا والآخرة براحة الجسد. أخبرني أحد الإخوة وهو معروف عند بعض، كان عنده شركة، ومن إخواننا كان عنده شركة عقارات وكذا، قالوا أصابتني نكسة يعني ملايين، يقول كانت عندنا وراحت. قال فقلت لإخوانه المسؤول وزملاء في العمل في الشركة سنفتح بعد الفجر، قال والله فبارك الله فينا، قال فسميتها شركة الشروق. سبحان الله بركة. الإنسان إذا أراد أن ينام ينام بعد الشروق يا إخوة لا قبل الشروق. قال نعم يصلي حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. أي وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ماذا؟ ها صلاة إيش؟ الضحى، وتسمى صلاة الشروق والضحى، وتسمى صلاة الأوابين. لكن أفضل وقت لصلاة الضحى ما هو؟ حين ترمي الفصال، يعني تربع من الحرارة، الحاشي والحوار والجمل الصغير لما يحس بالحر يربع، يعني يركض في الصحراء، هذا معنى حين ترمض الفصال. الفصال يعني الجمل الصغير البعير الحاشي والحوار. كم يعني الساعة كم؟ 11:30 11:30 إن شاء الله وخلص، يعني 11:30 نعم 11:30 والله الذي جاء الفاضل في صلاة في المسجد، صلاة في المسجد صلاة الشروق بعضهم يسميها، وصلاة الضحى وصلاة الأوابين. نعم موزع عندك شيء؟ نعم ورد في فضله حسنت. نعم حديث في الصلاة في المسجد. قال قام وكانوا يتحدثون، يعني يتحدثون ماذا؟ في المسجد، فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وهذا خلق راقي من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي يضحك قهقهة كما نفعل اليوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم عليه الصلاة والسلام يتبسم، وهذا والله خلق كريم وعالي من النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم عليه الصلاة والسلام. والروايات التي أتت فيها الضحك المقصود به التبسم، مقصود به التبسم، فكان يتبسم عليه الصلاة والسلام لا يضحك بصوت. ويتحدثون في المسجد وهذا جائز، لكن أهل العلم والشيخ رحمه الله قال يجوز الحديث في أمر الدنيا في المسجد، أما حديث أن الكلام في المسجد يأكل الحسنات لا أصل له. حديث يروى ينسبونه للنبي عليه الصلاة والسلام، قوله الحديث في المسجد يأكل الحسنات لا أصل له، حديث لا أصل له يعني باطل. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، هذا لا أصل له، لا أصل له. قال أهل العلم أنه يجوز بشروط ألا يكون هناك محذور شرعي، مثلا يبيع ويشتري نعم يغتاب ينشد ضالة، أو يأتي بكلام قبيح، أو ينشد شعرا سيء فيه مجون، لا يجوز. والأمر الثاني أن لا يشوش على الناس ولا يؤذي أحدا، يجوز. لكن لا يقصد الإنسان يخرج من بيته ويوعد ربيعة المسجد قال عشان نتكلم في الدنيا، لكن مقصود إن كان هناك يعني جلوس، فإن تكلم الرجل مع أخيه في المسجد في أمور الدنيا لا مانع، لا مانع، لا يؤذي أحدا، لا يرفع صوته، ولا يأتي بالمحرمات يا أخوة بالمساجد لم تبنى لهذا. نعم. قول عفوا يا شيخ، نلاحظ يعني من من من من من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكان يعني يسمح لهم أن يتحدثون، يذكرون من أمر الجاهلية لكن يذكرون المحرمات، يمكن مواقف بينهم بعضهم ببعض فيضحكون والنبي عليه الصلاة والسلام يتبسم. فمسموح مثل هذا لو أن العالم جالس مع طلاب أو طالب علم أو الأب ما شابه ذلك أو الأصدقاء مع بعض تذاكروا شيء من الماضي من الطرف ومن مما يعني من بعض المواقف ليست فيها محرمات، لا مانع يا أخو. يعني أخشى أن بعض الإخوة يظن أن الاستقامة على دين الله ما فيها. مرة قال الواحد مطوع أنت تضحك غريبا، المطوع ما يضحك، قل هذا غير صحيح، بل إن في الدين فسحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم والصحابة يضحكون، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج مع عائشة ويركض معها يتسابق، ومرة يسبقها مرة تسبقه مرة سبقها ثم ضربها بين على يعني بين كتفيها وقال هذه بتلك. فالنبي عليه الصلاة كان يقبل الأطفال، كان يحضنهم، كان يذهب ويروح يتسابق، وكان إذا رأى أصحابه يقول يلا السباق بالأقدام، السباق على الخيول والسباق بالإبل، وكان أحيانا إذا عادوا من سفر يقول يا رسول الله سابق، يقول سابقوا. وكان سبحان الله المسابقة بالأقدام سنة نستطيع أن نقول عند السلف خاصة الصحابة، يعني بعد الدرس اليوم اللي سابق الشباب في الشارع طيب. طيب السيارات لا ما شجع، السيارات تحدث فيها مشاكل. فهذا من الفوضى، الله من الفسحة في ديننا، والإنسان يروح عن نفسه وعن أهله لا مانع يا إخوة. لا يظن الإنسان ما فيه ابتسام وما فيه لعب، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام بل ينبغي على الإنسان، يقول الإمام مالك ينبغي على الإنسان أن يكون في أهله يعني كأنه كلمة جات كالطفل أو ما شابه ذاك، يعني مزوح يمزح. لا يخفى عليكم، ذكرنا مرارا وتكرارا أن بعض الناس عند أهل بيت يعني صنم محطوط أو وحش، وإذا خرج للناس مبتسم وجميل وحبيب خطر، وإذا عاد البيت ما حد يكلمه. ليش؟ قال الرجل الرجال قوامون على النساء. نقول والله أنت ما فهم شيء، انظر إلى سيد الرجال محمد صلى الله عليه وسلم شو كان يسوي. تقول عائشة لما سأل النبي شو كان النبي كيف كان النبي في بيته، قال كان في خدمة أهله. خدمة أهله تشمل أشياء كثيرة، منها ممكن أن يساعدهم في الطبخ، ممكن أن يساعدهم في التنظيف، وكان يرقع نعله وكان يخدم. وأنا أحسبكم كذلك، أنتم ما شاء الله طابع رقم واحد إن شاء الله. يلا بسم الله. عند أبي سمي في سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر بالسليم صلى حتى تطلع الشمس حسنا. يعني واضحة، أحسنت. نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله مسجدها. الله أكبر. أحب البلاد إلى الله يعني الأماكن، إلى الله المساجد. لما؟ نعم، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال، فأحب البلاد إلى الله والأماكن المساجد، ذكر الله النصح والإرشاد، قراءة كتاب الله جل وعلا، الدروس العلمية، حلق العلم، ذاكرة القرآن، العبادة، طمأنينة، السكينة تنزل في البيوت. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أربع جوائز: نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكرهم الله في من عنده. مساجد بيوت الله جل وعلا، أنت ضيف الله يا عبد الله، استشعر أنك ضيف عند الله جل وعلا، والله أكرم الكرم جل وعلا وتقدست أسمه. صلى الله أن يغفرنا وإياكم جميع المسلمين، رزقنا وإياكم علما نافع. قال: وأبغض البلاد إلى الله الأسواق، يعني لما فيها اللغات وأحيانا فيها صراخ، صح ولا لا؟ وأيضا كثير من الناس يغفل عن ذكر الله، يدخل السوق ينسى كل شيء، وأحيانا يدخل فيها الكذب، والله أن هذه بعشر دراهم مش أنا بربيتهم. ما يجوز أنك تحلف يا بائع الآن هذه السلعة، أنا ما سألتك هذه السلعة أنت اشتريتها بألف ولا بعشرة تبيعها بمليون، ما سألتك، خلاص تسمح أني أنقص من سعرها. حتى الإخوة الذين يا إخوة لا تجادلوا بصوت عال، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجادل هكذا، ولا حتى مشايخنا ومن يعثر عنهم من السلف، يعني كلمة هي وإن حبت تشتري اشتري، لا تكذب يا عبد الله. قال: والله والله هذه بعشر دراهم، هي والله كشرنا بدرهم، وهذا ثبت، خلاص انت انا يعني مالي في جيبي وانت بضاعتك عندك، هذه بعشرة تسمح بتسمح خلاص. وهكذا يعقل الانسان عن ذكر الله، قد يدخل فيها الكذب والغش وما شابه ذلك، تعرف فيها الاصوات. ولذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اياكم وهيشات الاسواق، فهي ابغض الاماكن. لكن مش معنى هذا ان ما نروح، يذهب الإنسان لحاجة، والسوق يذهب لحاجة يا أخي، لحاجة الإنسان يذهب السوق لحاجة. نعم. السوق صحيح؟ والله ما يحضرني صحته من ضعف، من ضعفي. أسأل الشيخ لا أدري والله. الذي يحضرني أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك ولا الحمد، يحيي ويميت وحي لا يموت، بيده لها خير كل شيء قدير. أظن أن الشيخ الألباني كان صححه ثم ضعفه، هكذا حسن ثم ضعفه، ما يحضرني والله يا أخي الفاضل. نعم. باب من أحق بالإمامة. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ثلاثة فليهم أحدهم أحق من إمامة يقرأهم. عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم قوم أقرأهم من كتاب الله فإن كانوا في القضاء سواء فعلهم بالسنة، سواء بعضهم هجرة، فإن كانت مثل سواء بعضهم سلما، فلا يكون رجل الرجل في سلطانه ولا يعد في بيته على كلمته إلا بإذنه. وفي رب آخر: يوم قوم أقرأهم من كتاب الله بعضهم قراءة، فإن كانت قراءة سواء فيومهم أقرأهم هجرة، فإن كانت مثل سواء فيومهم أكبرهم سلما، فلا تكون الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلس على كلمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسببته تقارب فقمنا عند عشرين ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أننا قد استغنى عندنا، فسألنا عن من ترك أمتنا فأخبرنا، فقال: ادعوا إلى أهلكم فأغنوا فيهم وعليهم، وأمرهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. عن مالك بن الكويت قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحبي فلما أردنا الإغفال من عنده إذا حضرت الصلاة فأتنا ثم أقيم وليؤمكم أكبركما. قال خالد بن عبد الله: وكان متقاربين في القراءة. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله رحمة واسعة في كتاب الصلاة، لأن الجماعة ماذا فيها؟ فيها إمام ومأمومين، فيبحث من أحق بالإمامة، بالإمامة الصغرى هذه في الصلاة، يعني هو يمثل النبي عليه الصلاة والسلام. والشريعة نظمت الإمامة ومن هو أحق بالإمامة. أهل العلم قولان لهم في هذه المسألة. من أهل العلم يرى أقرأهم، أن أحق بالإمامة الأقرأ منهم. فهذا قول أحمد وإسحاق وأبو حنيفة. والقول الثاني أفقههم، وهذا قول مالك والشافعي. إذن قولان أهل العلم، الأقرأ والثاني الأفقه. وما مما قرأنا من الأحاديث أن الأقرأ هو الذي يقدم، وسنذكر الآن الترتيب حسب ما جاء في الأحاديث. الأول الأقرأ، يقدم الأقرأ يعني الأحفظ لكتاب الله. معنى الأقرأ والله تعالى أعلى وأعلم الأحفظ، فإن كانوا في الحفظ سواء الأعلم بالسنة يعني الأفقه. طيب فإن كانوا سواء الأقدم هجرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أقدمهم هجرة. طبعا اليوم ما في أقدمهم هجرة في زماننا هذا. طيب فإن كانوا سواء الأكبر سنة، إذن كيف الترتيب مرة أخرى؟ الأقرأ الأعلم بالسنة ليقدم هجرة الأكبر سنا. وأيضا من الفوائد في هذه الأحاديث يا إخوة، قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني أنت زرت إنسان في البيت لا يجوز أنت، وقال لك أن أصلي جماعة مثلا في البيت لظرف من الظروف، لا يجوز لك أن تتقدم عليه في بيته إلا إذا قدمك صاحب المنزل قال لك صلي بنا، أما أنك تتقدم لا. لما؟ في سلطانه. طيب هذا المثال الثاني. المثال الثاني في المسجد، من سلطان؟ من سلطان المسجد؟ اللي وضعته الحكومة والأوقاف، الإمام الراتب. إحنا لا يجوز لك أن تتقدم وهو موجود، لأن هذا سلطانه. ما يجوز، لا تقول أنا ها والله أنا مواطن وبعليه بس لا لا يجوز يا إخوة، أو أنا أعلم وأنا أكبر سنا، لا لا تتقدم علي، هذا إمام راتب، هذا سلطانه. حتى لو نهاك عن شيء ما ينبغي، والذي يظهر تدخل فيه حتى المكيفات وتنسيخ المسجد، ما ينبغي أنك تستأذن، هذا سلطانه. ها؟ الجنازة. إيه الجنازة قد يكون من ذويك وكذا، يستأذن يا أخي أدبا واحتراما. لكن مر بنا أنه لو تأخر وانتظرناه نصلي لا مانع، نصلي لا مانع، لكن يحترم جناب مقام الإمام يا أخي، يحترم مقامه. بعض الإخوة إذا رأى الساعة خلاص بدأ يضوي هذا الوقت، قام الرجال أبدا لازم يصلي. بعضهم الله يهديه يصرخ على الإمام، هذا خطأ والله خطأ، هذا أمر نشاهده في المساجد. قم يا مطوع وصل، ما ينبغي هذا العرف، لازم يقتل يموت، نقضي عليه. نعم نقضي عليه هذا العرف. هذا الرجل موضوع من قبل إيه، لكن يناصحون. يعني لو حصل هذا بعدين لما يخرج برا المنزل أخلو به وانصحه، قل له ما يصير، هذا الإمام راتب هو مكلف ومؤتمن، لربما عنده مصلحة ينتظر، يعرف من أهل الحي أنهم يجتمعون في هذا الوقت وما شابه ذلك. ما ينبغي الإنسان يعتدي والله على الإمام ويتقدم عليه. إنسان جاهل أحسن القراءة. إيه نعم أحسنت، ممكن يتقدم إنسان جاهل صحيح، أحسنت. الله أكبر. أحسنت نعم. قال ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، يعني الإنسان أيضا لا يأكل من بيت إنسان إلا بإذنه، ولا يدخل إلا بإذن استئذان. نعم. باب استقبال القربة في جميع الصلاة إذا نزل بالمسلمين نازلة. عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يقوم من صلاة الفجر من القراءة فليكبر ويرفع بصره، سمع الله لمن حمده ربنا ملكت عنه، ثم يقول اللهم انت وليد الولي وسلامه الانسان وحياه النبي ربيعة المصطفى عند المؤمنين، اللهم اسد وقتك على مطر واجعلها علي كسني يوسف، اللهم اعطني انا ولعلي ولد وعصيت عصيت الله ورسوله، ثم بلغنا انه ترك ذلك لما انزل، ليس لك من امر شيء او يتوب عليهم او يعشرهم بينهم ظالمون. وفي ارض اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ركعه صلاه شهوى اذ قال سمع الله باب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازل. ما هو القنوت يا أخي؟ الدعاء. القنوت في اللغة قالوا أصله في اللغة الدوام على الشيء. القنوت في اللغة أصله الدوام على الشيء، هذا في اللغة. وفي الحقيقة يا أخي القنوت له معاني، طول القيام والسكوت وقوم لله قانتين. قال لما كنا نتحدث في الصلاة وإذا سلم علينا أحد ماذا أجبنا، ثم أنزل الله وقوموا لله قانتين. فالدعاء فالقنوت له معاني، طول القيام، العبادة، السكوت. جمعها الحافظ العراقي في أبيات جميلة، قال ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد، ولفظ القنوت، ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيدا على عشر معاني مرضية، أو عفوا على عشر معاني مرضية أو معاني مرضية. دعاء خشوع، والعبادة طاعة إقامتها إقراره بالعبودية، سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة، الرابح القنية أو القنية يعني القنية الكسب. إذن له معاني، طول القيام سمى قنوت، الدعاء يسمى قنوت، السكوت يسمى قنوت، دوام الطاعة قنوت، العبودية قنوت، الخشوع قنوت، العبادة وطولها قنوت، كل هذا يطلق على القنوت. طيب ما القنوت في الصلوات الخمس؟ يقول الشوكاني رحمه الله: وقع الاتفاق على ترك القنوت في أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. بقيت الفجر، الخلاف في الفجر والوتر. يعني أهل العلم يرون القنوت في الصلوات، لكن تركوا، اتفقوا على ترك أربع صلوات: ها، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب، بقي قال الفجر والوتر فيه خلاف. الإمام مالك رحمه الله لا يرى القنوت في الوتر. ها، ماذا قلت؟ الإمام مالك لا يرى القنوت في الوتر، والقنوت في الوتر ثابت. لكن كما قلنا لكم يا إخوة أن الأئمة قد يخفى عليهم الدليل، قد تكون له هناك، أو قد يكون الدليل الحديث مر به لكنه ضعفه، أو لأسباب في علم وصول الفقه وما شابه ذلك. فالحديث دعاء القنوت في الوتر ثابت، وأهل العلم يعني من الأئمة الأربعة في قنوت الصبح يرون ذلك، منهم مالك والشافعي وأحمد يرون القنوت. ماذا يخبر في الصبح؟ مالك والشافعي وأحمد وخلق من أهل العلم، وخلق من أهل العلم. طيب، إنسان دخل المسجد وهو لا يقنط، لا، إلا أن إمام المسجد يقنط، ماذا يفعل؟ يقنط معه، يقتدي به، إنما جعل الإمام ليقتدى به. لكن أهل التحقيق من أهل العلم، من رتبة الشوكاني وغيره المعاصرين رحمه الله، يقولون الصحيح أن القنوت يكون في النوازل. ما معنى النوازل؟ المصائب العامة لتبر بالأمة. واستفادوا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقنط، لا، ثم لما قتل القراء، كم عددهم؟ 70 من القراء، لما قتلوا قنط النبي عليه الصلاة والسلام على رعل وذكوان وعصية، قنط عليهم شهر، قال ثم ترك. ولو أن القنوت دائم لنقل القنوت كما نقلت بقية أركان وفرائض واجبات وسنن الصلاة، لو أنه كان مستمر. وضحت المسألة هذه؟ إذن قلنا أن أهل العلم بخلاف قنوت الصبح والوتر، مالك رحمه الله يكره ذلك في قنوت الوتر، أما في الصبح فعند مالك والشافعي عندهم قول. لكن قلنا المحققين، قول المحققين من أهل العلم يرون ماذا يخفى؟ أن القنوت في النوازل. ما الدليل؟ قال: لما نزلت النازلة في قتل 70 من القراء أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، هذه والله عظيمة من العظام، أن يرسل النبي 70 من القراء ثم يقتلون، فقالت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن انظروا ماذا قال الله جل وعلا، قال: ليس لك من الأمر شيء. فترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت. إذن ما الخلاصة؟ أن القنوت يكون في النوازل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله. النووي رحمه الله، لا يخفى عليكم يا أخوان أن الإمام مسلم لم يبوب الأبواب. الإمام مسلم نفسه لم يبوب أبواب الصحيح. من الذي بوب الأبواب؟ هذا هو الصحيح النووي رحمه الله. انظروا ماذا قال: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. وبعض أهل العلم ذكر قولا جيدا جدا أن القنوت في النوازل لا يكون إلا بإذن ولي الأمر، رئيس الدولة. وهذا والله قول طيب وجيد، لأن بعض الناس قد يتصرف يظن أن كل ما يحصل نازل، هذا نرجع إلى ولي الأمر. وهذا والله قول طيب وجيد قوي، أن القنوت في النوازل لا يكون إلا بإذن ولي الأمر، إلا بإذن ولي الأمر. نعم، بسم الله. والله هذا الباب لم أجده في المطبوع. عندكم هذا الباب؟ باب قضاء الصحيح باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. أما هذا الباب باب من نام عن صلاة ما وجدته، فأرجو أنكم ترجعوا إلى الأصل وتعدوا الباب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. نعم. قفل أي عاد، سنعلق بسرعة يا أخي، كونوا معنا. الكراء أي النعاس والنوم، الكراء النعاس والنوم. نعم. عرس التعريس نزول المسافر آخر الليل، عرس أي إذا نزل آخر الليل بالنوم يقال عرس. نعم. إكلاء يعني احرس لنا الصلاة يعني. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال من يكلأ لنا الليل، يعني من يحفظ عليه يحرسنا حتى إذا ما طلع الفجر يعني يوقظنا للصلاة، فكان بلال. نعم. الصلاة بشر رضي الله عنه وارضاه غلبته عيناه فنام رضي الله عنه وارضاه. نعم. ضربتهم الشمس يعني نفحتهم الشمس خرجت. نعم. في هذه القصة الذي يظهر أن نوم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عن صلاة الفجر تكررت، هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من استيقظ، هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يصيبه ما يصيب البشر عليه الصلاة والسلام. نعم. فاتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال، فقال بلال أخذ بنفسي الذي أخذ الذي أخذ بأبي التوفي. اعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن شيم الكرام إذا اعتذر إليهم يقبلون الاعتذار، جاءك إنسان واعتذر لك بعذر فاقبله يا عبد الله، لا تدخل أخاك في الكذب، قصر في حقك، قلت ليش ما ترد على الهاتف، قال كنت مشغول، لا تقول لا أنت أصلا ما تريد ترد عليه. لا، المسلم هين اللين يا إخوة، التغافل والصبر والحلم على الناس. والله من شيء من كرام يقول ذاك الشاعر ليس الغبي بسيد في قومه إنما سيد قومه المتغابي، أن يتغافل عن أخطاء إخوانه وعن زوجه وولده والزوجة عن زوجها. والله إن طبقنا سنة التغافل وهذا الخلق لكنا من أرقى الناس، والله لن تبات مهموما مغموما وذاك فعل في وتلك قالت عني. تغافل خلق راقي جدا من خلق الكرام. نعم. تحرك النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الشيخ رحمه الله مثل هذا يجوز، يعني إنسان نام في صلاة، نام عن صلاة الفجر أو عن صلاة ثم غير الغرفة أو ارتحل قال نصلي في الأمام، قال مثل هذا جائز. نعم. هذا ليس فيه أنهم لم يطبقوا الفورية، أن على الصحيح من أخوان العلم أن قضاء الصلاة على الفور، هذا لا يمانع الفورية. نعم. فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصلي إلى ذكرها، فإن الله قال إذا الإنسان إذا نام عن صلاة أو نسيها فليصلي حين يذكرها. بعض الإخوة يسأل يقول أنا نمت اليوم نسيت الظهر أصليها الظهر بكرة، نقول لا تصليها ها حين في الحينية حين يذكرها، متى ما ذكرت صليها، والله الظهر ذكرتها العشاء صليها. نعم. قال يوسف وسلم في سنة أخرى وفي ربنا أخرى أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس، الذي يظهر مصلى السنة سنة الفجر سنة الفجر، لكن ذكر أهل العلم لو أنك يعني لو أن الإنسان صحى ولم يعني قرص الشمس لم يبن حين يقدم الفريضة ربما صلى النافلة يعني سنة الفجر الشمس تكون قد طلعت، لا يبادر بالفريضة ثم بعد طلوع الشمس يصلي سنة الفجر. نعم. وفي رواية أنه صلى سجدتين عن أبي قتادة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنهم تسيرون عشية وليلة وتأتون الماء إن شاء الله غدا، قال ابو قتاده بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير انتصف أي انتصف انتصف انتصف نعم. وأنا إلى النبي قال أنا عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعم راحلته. والله بشرية النبي عليه الصلاة والسلام نعس فما لعن راحلته عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام نعس فما لعن راحلته بشر عليه الصلاة والسلام نعم. فدعمته يعني أقمت ميله من غير أن أوقظه رضي الله عنه وأرضاه أبو قتادة نعم. تهور يعني ذهب أكثره ذهب أكثره نعم. هذه المرة الثانية نعم. ما لميلة أشد عليه الصلاة والسلام ينجف الكاد أن يسقط عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام نعم. قال متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت ما زال هذا مسيري كم ليلة. الله أكبر عليه الصلاة والسلام. قال من هذا؟ قال أبو قتادة. قال متى كان هذا مسيرك مني؟ قال ما زال هذا مسيري منك منذ الليلة عليه الصلاة والسلام نعم. قال حفظك الله بما حفظ به نبيا. الله أكبر حفظك الله حفظ السنة يا إخوة حفظ أبو قتادة السنة فحفظه الله دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه فائدة أن إذا جاءك إنسان خدمك يعني عانك على أمر قدم لك خدمة وما شبه ذلك فالإنسان يدعو له. وجاء في كتاب الآداب الشرعية وهذا كتاب طيب أن يقتنيه طالب العلم لا يستغني عنه الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي رحمه الله بوب باب قال فيما يقال عند أخذ الرجل شيئا من لحية الرجل يعني باب يأخذ شيء من شعرك هو مثل ما يقوله في لحيته ماذا تقول عنه؟ قال إن للسلف في ذلك أدعية جميلة يقال لا عدمت نافعة تقول يعني شاف لحيتك شوف شعرك أو جسم مشلل تقول له لا عدمت نافعا يعني الله يعني يسخر لك من ينفعك. وأيضا هذا عن ابن عمر وأيضا تقول يعني صرف الله عنك السوء تقول له مثلا صرف الله عنك السوء هذه سنة ثابتة عن السلف. أو تقول أخذت بيدك خيرا أو تقول الله يغفر لك والله يحفظك وما شابه ذلك لكن هذه عن السلف. يقول السلف إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ما هي الآثار؟ صرف الله عنك سوء أخذت بيدك خيرا لا عدمت نافعا نعم. هذا في كتاب الآداب الشرعية نعم. ثم قال من دعانا فعل الناس أي تقدم الذي يظهر نعم الذي يظهر أنهم تأخروا عن الناس عليه الصلاة والسلام والركب الذين عنده هنا. ثم قال من دعانا قلت هذا ركب ثم قلت هذا ركب حتى اجتمعنا كنا سبعة ركب. قالت ما رسول الله صلى الله فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره قال فكنا فزعين ثم قال اركبوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعت لي امرأة كانت معي فيها شيء مما قال فتوضأ منها وضوء وضوء قال وبقي فيها شيء مما ثم قال لي فكاد تحفظ عليها فسيكون لها هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام أن هذه الميضة احتفظ بها من احتاج لها في الأمام لما ندرك بقية القوم قصتها طيبة نعم. ثم أذن إلى الصلاة صلى رسول الله إذن يؤذن للفائتة هذا الصحيح يا إخوة هذا الصواب يؤذن ويقام للفائتة وهذا الصواب وهذا هو الصواب وإن كان بعض أهل العلم يرى كإمام الإمام مالك أنه يقام فقط يقام للفائتة لكن الصواب إن شاء الله يؤذن ويقام نعم يؤذن ويقام نعم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الوداع فصنع كما كان يصنع كل يوم قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه قال فجعل بعضنا ينفس إلى بعض فرض ما صنعنا. بدأ الصحابة يقولون خرج الوقت صلينا بعد الوقت ما كفارة ذلك فقط نصلي ولا هناك شيء فبدأ يتهامسون نعم بتفريق نعم عليه حرصهم عليه رضي الله عنه وارضاهم على الدين وعلى السؤال وعلى السنة وعلى الإسلام وعلى الصلاة. نعم. الله أكبر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال أليس لك ماذا فعلت؟ صليت. أليس لكم فيه أسوة؟ نعم. ثم قال ما إنه ليس كنا بتفيق إنه تفيق على من لم يصل الصلاة. هذا فيه أن النائم ماذا؟ يعني سقط عنه التكليف حال نومه. قال إنما التفريط. نعم. إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة. يعني الذي يخرج الصلاة أو يتضايق وقتها حتى يدخل في الوقت الاضطراري مثلا. نعم. فمن فعل ذلك كان يصلي حين فإذا كان الآن إنسان معنى هذا الكلام إنسان نسي صلاة الظهر كان في الوظيفة ونسي صلاة الظهر نسي حقا ثم تذكرها بعد المغرب وصلىها بعد المغرب هكذا لا يأتي في الغد يصليها بعد المغرب خشي النبي عليه الصلاة والسلام يفهم هذا قال فإذا كان من الغد فليصليها في وقتها. ها وضحت المسألة؟ ما وضحت؟ الحمد لله. ثم قال ما ترون الناس صنعوا قال ثم قال أصبح الناس فقدوا النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الصحابة لما قاموا البقية وكانوا في سفر أو في الجيش فقدوا النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام من عادته أن يتفقد أصحابه والله أعلم ما السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن بقية الركب. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب سلم بعد يعني قالوا يقول مستحيل النبي صلى الله عليه وسلم راح وتركنا أبدا ممكن متأخر لكن أنه يروح يتركنا لا وهذه نعم بعيدة عليه الصلاة والسلام إلا لأمر يعني عظيم هذه مسألة أخرى وإلا الأصل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك أصحابه عليه الصلاة والسلام. نعم. الله أكبر. هذا فيه فضيلة أبي بكر وعمر قال إن يطيعوا أبو أبي بكر وعمر يرشدوا هم السادة والله هم السادة أبو بكر وعمر هم السادة وهذا فيه أن حتى في العلم الشرعي في الفقه ولذا أبو بكر تفرد بسنن عن الصحابة منها لما تساءلوا في موت النبي أين يدفن عليه الصلاة والسلام قال يعني حدثني النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يعني ماتوا فيه فتفرد أبو بكر بمعرفة سنن عن الصحابة وأبو بكر سيد الناس خير رجل مشى على الأرض بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه فقوله مقدم طبعا مع النظر في الأدلة ثم عمر وإن اتفق أبا بكر وعمر على قول ولم يكن هناك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن قول أبي بكر وعمر مقدم. نعم. قال من الذين للناس حين امتد النهار ولم يكن يسين ومن يقول رسول الله هل ابن عبد فقال لا من فعليكم ثم قال أخذوا لي مبري قال ودعا من الله ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام ميضة والقوم كلهم يشربون عليه الصلاة والسلام. نعم. فلم يعلم الله الناس ما أنت ميضة تكابوا عليها كانوا يعني عطشا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الخلق يعني لا تتكابوا على الميضة أو كذا يعني الكل سيشرب الكل إن شاء الله سيأخذ حقه. نعم. كلكم سيروى قال فتعالوا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيره وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة يا أخوة فجعل رسول الله يصب وأسقيهم الآن من الساقي هنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الساقي والرسول عليه الصلاة والسلام وذاك يعاون لكن الصحيح هو الذي هو الساقي عليه الصلاة والسلام ولذا لو توقف النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستطيع أبا قتادة أن يفعل شيئا. نعم. قال ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقلت لا أشرب حتى أشرب يا رسول الله قال إن ساقي القوم يأثر والله هذا من تواضع عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله قال لا إن ساقي القوم آخرهم شربا إذن هذه قاعدة في الضيافة ساقي القوم آخرهم شربا فإذا كنت عطشان لا تكون تسب الناس، خلهم يسبوك عشان تشرب أول واحد. نعم. قال فسبت وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأدى الناس ما أدى منه. خلاص الناس جامين رواية نشيطين شربوا الماء رضي الله عنه وأرضاهم. نعم. قال فقال عبد الله بن رباح لو أن إزال الحديث في مسجد الجامع قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحدث اقرأ حديث 972. وعن ما لنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر تسرنا حتى إذا كان من آخر كيد بيت رسول الله وقعنا يعني دائما الإنسان لما ينام آخر الليل يعني أحلى يوم لأنه تعبان متعب خلاص مثل ما يقول طيحة حمالي يعني صح. نعم. فما يقضان إلا حروف الشمس وسواء الحديد وفي كلمة سيطر عمر هذه قصة أخرى حادثة أخرى عمر هنا استيقظ رضي الله عنه وارضاه. نعم. ما معنى أجوف جليد؟ يعني صوته قوي رفيع الصوت. أجوف جليد يعني صوته من جوفه يخرج قوي جهوري. نعم. فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة صوته. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شكا إليه لم يصاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هذا هو الشاهد. من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، ما في غير الكفارة. يصلي نسيت صلاة الظهر تذكرتها الساعة 12 الليل أصليها أو أذن وأقيم وأصليها الساعة 12 الليل لا تؤجلها إلى الظهر القادم. هذا لا دليل عليه يا أخو، لا دليل عليه. نعم. وعن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. في يوم آخر إذا قال عنهم عن الصلاة وغفر عنها فليصليها إذا ذكرها فإن الله جزاكم الله خير وصلى الله أن يغفر لي ولكم ويوفقني وإياكم. هناك كلمة بسيطة أود أن أقولها لكم وأجلتها إلى النهاية، وأود يعني أن صدوركم تتسع لها يا إخوة، وأنتم يعني ما شاء الله أصحاب يعني سم طيب وكذا، يعني أقولها لكم أود والله أن صدوركم تتسع لها. أحبكم في الله.